أسوار من تسلسل يتقول ما حكم معاشرة الزوج الذي لا يصلي؟ الزوج الذي لا يصلي حكمه كفر في أصح قول العلماء. قال بعض العلماء إنه يكون كافر كفرا دون كفر، وهذا هو مشهور من مذاهب الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي. والصواب في ذلك أنه كافر كفرا أكبر، كما هو مذهب أحمد وجمع عن العلم وهو مشهور عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر كفرا أكبر. قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تفرقه إلا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العاشر بين وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر. رواه أحمد الإمام أحمد رحمه الله وأبو السنن بإسناد صحيح عن هريرة رضي الله عنه. وخرج مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر ستة الصلاة. الصواب انه كان يكفر اكبر ولا يحل البقاء معه، بل يجب عليها ان تفارقه وان تمنعه من نفسها حتى يهديه الله ويتوبه. هذا هو الصواب وهذا هو الواجب. فان استمر على حاله وجب على الاجتماع والمطالبه بالفراق من جهه المحكمه حتى يكتب لها صدق الذي يحرى منه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.